الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. وما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة أمسك عليك لسانك. تكلمنا عن آفات اللسان: الكذب، الغيبة، النميمة، السخرية، الجدال، وأخذنا ظاهرة الغلو باللسان وكذلك بالأفعال، وبينا معنى الغلو وهو المبالغة والتشدد وتجاوز الأمر، وذكرنا الآيات الواردة في الغلو والأحاديث أيضا الواردة في الغلو، ومن أشهرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. هذا الأطراء غلو لفظي، المدح، أوصلوا عيسى إلى أن يكون إلها عياذا بالله. ثم ذكرنا أنواع الغلو، وقلنا هناك غلو اعتقادي، وهذا قد يصل به الإنسان إلى الكفر، الغلو في الأنبياء حتى يجعل بعض الصفات كصفات الرب عز وجل، كذلك الغلو في الأولياء والصالحين في القبور، يطلب منهم كشف الكربات وشفاء المريض، أيضا هذا يصل إلى حد الكفر. والغلو اللفظي في التكفير، تكفير المسلمين، يكفر هذا يكفر هذا من غير برهان ولا حجة، وهذا من أعظم الذنوب. ثم الغلو العملي، الغلو العملي هو اللي هو التشدد في العبادة، كما جاء في الحديث الذي المشهور: ثلاثة جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها. رأوا النبي عليه السلام يقوم الليل وينام، يصوم ويفطر، يتزوج النساء، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا أقوم فلا أنام، والآخر قال: أتزوج النساء، في رواية: لا أكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: أما أنا فأصوم وأفطر، أقوم وأنام، أتزوج النساء، أكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا من التشدد ومن الغلو العملي. ثم ذكرنا مظاهر الغلو في الدين، منها التشدد كما ذكرنا في هذا الحديث، ومن مظاهر الغلو التعالي والغرور. فأصحاب الغلو عندهم تعالي وعندهم غرور وإعجاب بالنفس. وذكرنا من المظاهر أيضا الشدة والعنف مع الآخرين، ما في رحمة، في قسوة، عبوسا قمطريرا كما يقال، لا يبتسم، هذه من الغلو. ومن الغلو الاستبداد بالرأي، تجهيل الآخرين، تجد دائما يجهل غيره ويحتقر غيره، وهذا نوع من الكبر. ومن مظاهر الغلو في الإطراء والمدح، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فهم أطروا وأوصلوا إلى مرتبة الألوهية. ثم الغلو في الحكم على الناس بالتكفير أو بالتبديع أو بالتفسير، ذكرناها. نأتي اليوم ما هي أسباب الغلو، لماذا يقع الناس في الغلو والتشدد؟ أولا الجهل بالعلم الشرعي. العلم الشرعي نور يستنير به الإنسان، يخرج من ظلمات الشرك إلى ظلمات التوحيد، ومن ظلمات البدعة إلى نور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البدعة إلى نور السنة، من ظلمات المعاصي إلى نور الحسنات والطاعات. فهذا ينير الإنسان الطريق. وما وقع الإنسان في الغلو إلا بسبب الجهل، الجهل بالقرآن والسنة، الجهل في فهم السلف، الجهل في فهم القرآن والسنة، الجهل بمقاصد الشريعة، الجهل بمراتب الأحكام الشرعية، بمراتب الناس، الجهل باللغة العربية، الجهل بالتاريخ. هذا كله من أسباب الغلو. السبب الثاني ضعف المنهج العلمي في أمور الشريعة. فهذا الذي يقع في الغلو يقع في التأويل والتحريف واتباع المتشابه لا يستطيع أن يجمع بين الأدلة، يظن أن أدلة القرآن والسنة متعارضة فيقع في البدع، يتعامل مع النص دون فقه ودون فهم، بل قد يعتمد على الرؤى والمنامات. وكما تعلمون في قصة جهيمان سنة 1400 الهجرة اعتمدوا على المنامات والرؤى ووقعوا في هذه البدعة العظيمة. ومن الأسباب الغلو أيضا العجلة في التعامل والحكم على الناس، يستعجل مباشرة، يكفر، يبدع، يفسق، ما عنده تأني، ما عنده روية، ما عنده حكمة، ما عنده تثبت. ومن أسباب الغلو أيضا التعصب لآراء الرجال، لأن يقع في الغلو متعصب لشخص، يترك العلماء ويأتي بشخص دونه ودون علماء قد يكون من أجهل الناس بالأحكام الشرعية فيقلده فيقع في الغلو. ومن أسباب الغلو أيضا الإعراض عن العلماء الربانيين. ما وقع أهل الغلو في الغلو إلا بعد أن ابتعدوا عن العلماء. كيف خرج الخوارج؟ تركوا علي رضي الله عنه، تركوا ابن عباس، تركوا علماء الصحابة، وتتلمذ بعضهم على بعض فوقعوا في بدعة الخروج العظيمة. كذلك من الأسباب، قد يكون من الأسباب كثرة المنكرات وعدم تحكيم الشريعة، وهذا قد يحصل بسبب العاطفة، أنه يرى عدم تحكيم الشريعة، كثرة المنكرات، فبدل أن ينضبط بضمم الشعر ينفجر كما يقال، ويقع في الغلو. الغلو له آثار عظيمة، هذا الغلو هذا التشدد له آثار عظيمة وخطيرة جدا، منها هدم الإسلام وتشويه مبادئه. انظروا إلى الغلاة الذين يقتلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كفرون أي إنسان يرتكب كبيرة، كافر، أخرجه من الدين. فهؤلاء يهدمون الدين تماما. وما هذه الثورات التي نراها في المجتمعات إلا بسبب هذا الغلو. من آثار الغلو المروق من الدين، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل فقال يا محمد، اعدل يا محمد، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، قال ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ ثم قال يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مسلمون لكنهم بغاة غلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم لأن إفسادهم أكثر من إفساد الكافر الأصلي، لأنه مسلم يدعي الإسلام ويفسد داخل الدولة الإسلامية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طبعا هذا قتل للحاكم ليس للأفراد، فهم يمرقون من الدين. من آثار الغلو تمزيق الأمة وتشتتها. شوف الآن لما حصل غلو، حصل التكفير، خرجت داعش وخرجت القاعدة وما أدري إيش، ماذا فعلوا في الأمة؟ مزقوا الأمة وشتتوا الأمة، شوهوا جمال الإسلام، شوهوا. أصبح كثير من المتدينين الناس أي إنسان ملتحي يكرهونه، لا يفرقون بين من يقع في الغلو ومن هو معتدل بسبب هؤلاء. من الآثار أيضا تشديد الله عز وجل على أهل الغلو، يشدد إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد أحد دين لغلبة، فهو يشدد على نفسه، كان يقول أنا أصوم الدهر كله، أصوم الليل كله، كذا يشدد على نفسه فبسبب هذا الغلو. من آثار الغلو نشأ الجيل ينفر عن الدين وغالم في الانحراف، ردة فعل يشوفها بعض الغالين، قد يكون ملتحي وملتزم لكنه في غلو، في تشدد، يكره الدين، وإذا كره هذا الدين تجد ردة فعل ثم ينحرف انحراف شديد ويقع في المنكرات، وقد ينسلخ من الدين بسبب هؤلاء الغلاة. ومن آثار الغلو أيضا التعدي على نفوس الناس وأموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذا جاء يهودي ونصراني قال الله أمرنا بأن عاملكم معامل حسن، وإذا جاء أخوه المسلم كفره وقتله وتقرب إلى الله بقتله، فهم يتعدون على نفوس الناس وأموالهم، يستحلون. إذا كفر يقول أنت كافر، فيستحل ماله وعرضه ودمه، يقتل ويسبي أهله ويأخذ ماله. أي دين هذا؟ النقطة الأخيرة، ما هو علاج الغلو؟ ما هو علاج حتى نبتعد عن هذا العدو؟ أولا طلب العلم الشرعي. قضية طلب العلم الشرعي قضية مهمة، وأن نطلب العلم الشرعي على أصوله وعلى أهل العلم. ولذلك قال محمد بن سيرين كما في صحيح مسلم يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلذلك أخص أوصاف الغلاة الجهل بالعلم الشرعي. فالعلاج أن تطلب العلم الشرعي على أصوله. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم قليل العلم، كما جاء في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، صغار سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن والسنة، لكن قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون بلا فهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وكما قلت القتل خاص للحاكم ليس للأفراد. فهنا أنهم يقرؤون القرآن لكن لم ينتفعوا بالقرآن، لماذا؟ لأنهم عندهم جهل في العلم الشرعي. ثانيا، وهي قضية مهمة جدا، وهي الحوار الهادئ العلمي. الحوار العلمي الهادئ، إذا أردت أن تمتص كما يقال غضب الغلاة وتعالجهم فلا تكفرهم ولا تضربهم ولا تسجنهم قبل أن تأتي بالحوار الهادئ، لأن كثير منهم عند شبه في رأسه، لذلك ينبغي أن تناقش في هذه الشبه وتزيل شبه شبه. فلنقرأ عليكم حوار ابن عباس مع الخوارج، رائع جدا. الخوارج الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه، يقول لما خرجت الحرورية الخوارج اعتزلوا في دار وكانوا 6000، عددهم 6000، فقلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن يقول لعلي أخر شوي الصلاة، أنا أريد أتقيم الصلاة، أريد أن أناقشهم. فقال علي رضي الله عنه إني أخاف عليك، يخاف عليهم هذول ممكن يقتلونه. قلت كلا. يقول فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا مرحبا يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال لهم أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، ليبلغكم ما يقولون وأبلغه ما تقولون. فأنا جئتكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بالقرآن والسنة. يقول فجاء نفر فقال هاتوا ما نقمتم، فقال لهم ابن عباس هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قل أنتم الآن تنقمون على الصحابة وعلى علي رضي الله عنه، ماذا تنقمون؟ قالوا ثلاث شبه. قلت ما هن؟ قال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله إن الحكم إلا لله، فما شأن الرجال والحكم؟ يعني لما حصلت اللقاء بينه وبين علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه منا رجل منكم رجل يحكم الرجال ونخرج بنتيجة. فقال كيف يحكم الرجال؟ هذا كفر، لأن الله قال إن الحكم إلا لله. قال ابن عباس هذه واحدة. الثانية قالوا هو قاتل ولم يسبي ولم يغنم، لما حصلت موقعة الجمل، ولم يسبي ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سباهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قاتلهم. قالوا كيف كيف كيف يقاتل؟ إذا قاتل يسبي النساء. فقال ما هي الثالثة؟ أعطوني الثالثة. ابن عباس شوف يكلمهم بأدب واحترام. قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. ما كتب أمير المؤمنين، قال إنه هو أمير الكافرين. قال ابن عباس هل عندكم شيء غير هذا؟ شوف الحوار الهادي، عندكم شيء؟ في شبه بعد؟ قالوا حسبنا هذه. قال ابن عباس أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. قال أنا بقرأ عليكم القرآن والسنة، ترجعون؟ قالوا نرجع. شوف الحوار الهادي. قال أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تعالى أن يحكموا فيه. أرأيت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء لحكم فيه فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله، أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا بلى أفضل. طبعا القصة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المحرم ما يقتل الصيد، فإذا قتل الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم، مثلا قتل نعامة، ما الذي يوافق النعامة من بهيمة الأنعام مثلا بقرة أو إبل يتصدق بها؟ إذا ما عرفنا ما هو الذي يماثل الصيد يحكم به ذو عدل منكم، نجيب اثنين عدول وخبرة، فحكمنا الرجال في هذه، نحكم الرجال في أرنب، ما نحكمهم في قضية كبرى فيها حقن الدماء؟ قالوا بلى. قال وفي المرأة وزوجها، قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فنشدتكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دماهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة. خرجت من هذه، قال نعم، اقتنعوا، قال خلاص تحكيم الرجال صح. واحدة راحت شبهة الآن. قلت وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة، لأن في موقعة الجمل عائشة خرجت رضي الله عنها، تستحلون منها ما تستحلون من غيركم وهي أمكم؟ فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، لأنها أم المؤمنين. وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، لأنها أم المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج. خرجت من هذه، قالوا نعم. زادت الشبهة الثانية الثالثة. قال وأما محي نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون، لأنهم قالوا شال أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سجل محمد رسول الله. قال الكفار لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم محى محمد بن عبد الله، محمد رسول الله. قال والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة. أخرجت من هذا، قالوا نعم. فناقشهم ابن عباس يقول فخرق رجع منهم 2000 تابوا، وخرج سالم 4000 فقتلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار. قصة عجيبة هذه، أن هؤلاء يحتاجون إلى علماء وعندهم خبرة في النقاش، يناقشون ويزيلون الشبه من رؤوسهم. العلاج الثالث للغلو الجلوس مع الشباب وفهم نفسياتهم. شباب صغار عنده حماس تجلس معه وتعرض عليه، حتى لو عرضت عليه بعض الأطباء النفسيين قد ينفع ذلك. ومن العلاج إزالة الفجوة بين الشباب وبين العلماء والحكام. ينبغي للعلماء يجلسون مع الشباب والحكام أهل ولاة الأمر يجلسون مع هؤلاء، يجلسون معهم جلسة جلستين يزيل ما فيهم من هذه الأفكار المنحرفة. كذلك قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل العلاج. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا يحب الرفق، يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. يقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس الرفيق، قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا ويتحمل هؤلاء. أعرابي يأتيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيجذبه جذبة شديدة، يقول: نظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم أثرت فيها حاشية الرداء من شدة الجذبة. ماذا قال؟ يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. حتى في رواية: لا مالك ولا مال أبيك. شوف الشدة، ما ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: مروا له بعطاء، أعطوه من مال الله، وانتهى. فقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإنسان يرجع إلى هذه الأمور، وقد يبتعد عن هذه الشبهات. هذا موضوع الغلو. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عنده سؤال؟ يقول: ما هو الحل لمن يرى حال المسلمين المستضعفين في العالم ولا إرادين يثور بالغضب والعنف على الإدارة المتخاذلة؟ طبعا لا ألومه، اللي ما عنده غير على المسلمين هذا ميت القلب. فلما ترى في وسائل الإعلام لا شك أنك تصاب لكن ماذا تفعل؟ تروح تفجر وتذبح؟ لا، أول شيء أصلح نفسك، لأنك أنت فيك معاصي. قاعد تقول والله المسلمون مستضعفين وأنت واقع في المعاصي والكبائر. أهلك، ربي أهلك، أولادك، جيرانك، أحسن عملك، تجد المسلمين يقعون في المعاصي ويقعون في الكبائر ويقعون في عدم إتقان العمل ويقعون في أمور كثيرة. بعدين يقول لك المسلمون مستضعفون في كل مكان. طيب أنت ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. طيب ماذا أفعل والمسلمون في كل مكان؟ نقول: أدعو لهم، لأن هذا البلاء للمسلمين لا شك أنه بلاء، لكن بسبب أنفسنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إحنا ولذلك الإنسان يستغفر ويتوب ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعو لإخوانه المسلمين. كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار ليلة إسراء والمعراج مع أن الساعة لم تقم بعد؟ هذا من وحي من الله عز وجل، لأن الجنة والنار موجودة الآن. الجنة والنار موجودة، الجنة في السماء والنار في أسفل سافلين الأرض موجودة. فاطلع على بعض الأحوال، وهذا من الله عز وجل. هل يجب الإقامة لجميع الصلوات الواجبة؟ وماذا عن صلاة الفجر إن تأخرت فيها بعد الشروق؟ هل يجب الإقامة؟ تجب في المسجد في الجماعة، إذا كان في جماعة للرجال تجب الإقامة، أما إذا كان في البيت إنسان يصلي لوحده فلا تجب، ولو أقام أفضل. هل بالوضوء لابد من تخليل أصابع اليد والقدم بثلاث مرات؟ لا، سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلل بين الأصابع. صحيح أنه أمر، لكنه لم يذكره في أحاديث أخرى، فدل على أنه سنة. الأفضل تخليل أصابع اليد والقدم. عند وضع مرهم العين ليلا صلاة الفجر أغسل العين بالصابون، لكن بعد الصلاة أشعر أنه يوجد دهن على الوضوء، فيه شيء؟ إن كان دهن ثقيل يمنع الوضوء، لا، لابد من إزالته. كيف أحقق الخوف من الله عز وجل؟ أولا تعلم بأن الله شديد عقاب كما أنه غفور رحيم. ثانيا تستحضر أنك مقصر في حق الله، دائما مقصر ومقصر، إذا قصرت في حق الله تصاب بالخوف فتخاف من الله عز وجل. ثالثا تتذكر أنك ستموت في أي لحظة. شوف الناس الآن قبل أسبوع عندي مؤذن مسجدي القام بجميع أعمالي، توفي رحمه الله كورونا، صغير عمره 40 سنة، ما يعرف الآن الموت، ما يعرف 40 50 30 10 سنين، تخاف تذكر القبر وعذاب القبر، تخاف تذكر يوم القيامة تخاف، لكن هذا الخوف يدفعك للطاعة، ما يدفعك للقلق، قلق وقلق ثم تترك الطاعة، لا، الخوف جيد يدفعك، إذا حسيت أنه غلب عليك الخوف تذكر رحمة الله عز وجل فتعيش من الخوف والرجاء. أنا لاحظت الغرب يحبون من الإسلام حكم شمس التبريز وجلال الدين الرومي أكثر من الغلو في حب الدين، أنا ما أدري، بس الرومي من التصوف يعني من الصوفية، الله أعلم. هل على المرأة أجنبية مع وجود حائل مثلا بالكوع مع لباس الكم طبيعي ينقض الوضوء؟ لمس يعني، لا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. هل تقرأ كتب عن تاريخ وحروب؟ لا ما أقرأ تاريخ، ممكن بداية والنهاية تاريخ الإسلام جيد، أما الحروب ما أقرأ. هل عندك علم كيف يقدم محتاجين طلب مساعدة في جمعية إنسان؟ يقدم، يذهب الجمعية ويقدم مساعدة. موضع التكبيرات في الصلاة، هل قبل الانتقال أو بعده؟ أما تكبيرة الإحرام فلا بد أن تكون في بداية الصلاة، الله أكبر ثم تبدأ، ثم أردت الركوع تقول الله أكبر، يعني تحاول أن تجعل التكبير أثناء التكبير، يعني لا تقول الله أكبر ثم تنتقل، لا، الله أكبر، وهكذا في السجود. بعض المحاضرات الدينية تشجع الغلو لأن لم تنقل الجانب الروحي والسعادة والانشراح والحكمة، صح، أنا أعترف بذلك، كثير من أو بعض الدعاة في فترة من فترات الآن يمكن يأخذ جانب الترهيب فقط، مع أن الأصل هو الترغيب والترهيب أحيانا، ويجعل الأصل هو الترهيب الترهيب ولا يأتي بالترغيب، نعم قد يكون. ونعطيكم مثال بسيط، تلاحظون بعض المقاطع يحطون فيها موسيقى، مو موسيقى، نشيدة حزينة، نشيدة حزينة كأن الدين دين حزن، عن بر الوالدين يحط لك مقطع صوت حزين، ليش تحزنوننا؟ الدين دين سعادة، فهذا أيضا من الأخطاء الموجودة. هل طلب الحق بجزء بأنه إن كان لي حق عند قريب أتنازل عنه، وإن كان بعيد طالب به مع العلم إن كان من قريب يسبب مشاكل أسرية، مع العلم أني استنفذت جميع الطرق التي يمكن. على كل حال كل إنسان يتنازل عن حقه لمصلحة سواء قريب أو بعيد، هذا أمر عظيم جدا، وهذا من العفو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، لكن هذا يختلف من شخص لشخص. أحيانا التنازل يجرئ الناس عليك وتضيع حقوقك، لكل مقام مقال، لكن الأصل أن الذي يتنازل ويعفو هو قادر، هذا خير عظيم عند الله عز وجل، فكل حال لها حكم. هل يمكن للجن أن يعيشوا معنا بشكل عادي كالبشر، يأكل إنسان ويشرب ويضحك ويتكلم، لكن في الأساس هو الشيطان أو جني؟ لا، هو لا نعرفهم، هم يعيشون معنا، كل إنسان معه قرين أصلا، لكن ما نعرف كيف يشرب ويأكل ويتكلم، لكن هم يعيشون، عالم الجن موجودين. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من إذا دخلت الخلاء تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تستر نفسك عن الجن، ليش لما تأكل تقول بسم الله حتى لا يأكل معك الشيطان، ليش لما تخرج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال كفيت ووقيت وهديت، كل هذا يدل على أن الإنسان يحصن نفسه. ما هي كتب العقيدة التي تنصح بها إن كان مبتدئا في العقيدة؟ يبدأ بالأصول الثلاثة، يبدأ بكتاب التوحيد، يبدأ بكتب عمر الأشقر اللي هو إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، تطور الطحاوية الواسطية الحموية وهكذا. هل تنفق أو تتفق توعية الناس حقهم باختيار من يبرج أفكارهم أو يخدرهم أو نحو الحكمة أو نحو التطرف؟ لا طبعا، ما نشجع التطرف. نحن نبرمج أفكار الناس إن صح التعبير على حب الدين وعلى الاعتدال وعلى الوسطية وعلى التيسير. وينبغي للعالم أن يكون كذلك، يدعو الناس إلى الاعتدال والوسطية واليسر، ولا يدعوهم إلى الأفكار الباطلة. هاي طارق، وين أسألتك في خطبة الجمعة موضوع التوكل ذكر الاستشفاء بالمعوذات، لماذا في واقعنا هل لا يتم الاستشفاء بالمعوذات؟ واقعنا الحالي كيف؟ أفضل شفاء هو المعوذات، إذا حرصت عليها وتكرارها يفيد بإذن الله. كيف يمكن أن أغتسل من الجنابة مع أني أضع جهاز قياس السكر والذي يظل ملتصق بالجلد لمدة 15 يوم ولا يمكن إزالته قبل هذه المدة؟ تمسح، تكون مثل الجبيرة، تغسل الجسم وعندها تمسح، تكون مثل الجبيرة. هل في العسل زكاة؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، وثبت في حديث. طبعا إذا كان للتجارة في زكاة ما في كلام، لأنه عروض تجارة، إذا كان يتاجر يبيع فيه آخر السنة يخرج 2.5 مليون. لكن فقط عسل له بعض علماء أجازه وبعضهم قال لا تصح الأحاديث فيه، والله أعلم. ما الطريق للإخلاص لله وعدم الالتفات لغيره؟ أولا تعلم بأن ما كان لله يبقى، وأن الله أمر مخلصين له الدين، لله الدين الخالص، لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثانيا لا ينفعك الرياء، يقال يوم القيامة اذهبوا للذي كنتم تراءون، والله تصلي للناس وتصدق للناس تقلق على الناس، إيش ينفعونك؟ يأتون القيامة يتبرؤون منك، فلا فائدة من الإخلاص من الرياء. ثالثا أن تعلم أول من تسعر بهم النار المراءون، منفق ومجاهد ومعلم القرآن، ويدخلون النار أول من تدخل النار. إذا لا ينفعك إلا الإخلاص. كيف يمكن أن يصحى القلب من غفلته يكون معلق بالله إذا هو دائما مشغول مسؤولات دنيا؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، خل عندك جدول خطوط حمراء، الصلوات الخمس خط أحمر، أذكار الصباح والمساء والنوم خط أحمر، بر الوالدين خط أحمر، صلة الرحم خط أحمر، قراءة القرآن خط أحمر، وبعدين شوف نفسك في الدنيا ماكو مشكلة. قبل أن تنام تجلس مع نفسك 5 دقائق تحاسب نفسك وتعيش الحمد لله حياة السعداء. هل قص الشعر يبطل وضوء؟ لا، يعني لو مسح شعره ثم قص الشعر لا يبطل وضوء. آخر سؤال، أنا مشغول شو معليش، ممكن تشاركنا أسرار نجاحك؟ لا الله مستعان، أنا لا أزعم بأنني ناجح، حالي حال حال حالكم يعني، لكن لا تنظروا إلى الشكل يعني، لكن نحن نسعى أن نكون ناجحين. وينبغي للإنسان أن يلتجي إلى الله عز وجل، الذي يسبب النجاح هو الله، لا تعتمد على نفسك وحولك وقوتك، لا، الذي يسبب النجاح فادعو الله عز دائما أن تكون من الفائزين الناجحين. طيب هذا مراد أجرنا وأجركم، أدعية للإخلاص في النية. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة إذا جاء الرياء قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، تحفظ هذا. الوضوء وبعدها لبس الجوارب قبل خروج من المنزل وأثناء الطريق انتقض الوضوء وعند الوصول العمل أبدل الحذاء وألبس حذاء العمل، هل يجوز المسح عند الوضوء على حذاء من العمل أم يجب على الجوارح؟ أهم شيء تتوضأ ثم تلبس الحذاء، إذا توضأت ولبست يصح. من هو أبلغ في الوعظ، عالم دنيوي يفسر إعجاز العلم القرآن أم متخصص في الشريعة يفسرها؟ بحسب، أحيانا إعجاز العلمي هذا كثير منهم ما يفلح فيه يعني يبالغ فيه، وأحيانا المتخصص بالشريعة لا يوصل لك المعلومة، فهذا توفيق من الله عز وجل، توفيق من الله سبحانه وتعالى. بعض من المنظفات والمنتجات فيها صور ذوات أرواح، هل تدخل في مسألة أن الصور لا هي ضرورة ثم تنزع لأن هذا مهانة؟ طيب مشكور يا طارق، بارك الله فيكم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.